شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. وأن يجمع رمي يومين في يوم واحد، لحديث عاصم بن عدي قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. جمع الرمي، هل يجوز للحاج أن يجمع الرمي؟ يعني هل يجوز لك ألا ترمي يوم النحر ترميه مع الحادي عشر، أو لا ترمي يوم النحر ولا يوم الحادي عشر ولا يوم الثاني عشر وترمي الجميع في اليوم الثالث عشر؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ الإمام مالك وكذلك أيضا أبو حنيفة يجب أن يرمي كل يوم بيومه، وعند الشافعي وأحمد أنه يجوز جمع الرمي. الشافعي وأحمد يريان أنه يجوز جمع الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة في الجمع. مالك وأبو حنيفة لا يجوز، بل يرمي كل يوم بيومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل يوم بيومه وقال: خذوا عني مناسككم. والرأي الراجح في هذه المسألة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله هنا، الشيخ الألباني أشار إلى أنه يصح الرمي للمعذور، وهذا صحيح، إذا كان مريضا يشق عليه أن يذهب كل يوم للرمي، أو إذا كان يشتغل بمصالح الحجاج، أو كان كبيرا في السن، أو كانت امرأة حاملا، فهؤلاء يجمعون الرمي، يجوز لهم أن يجمعوا الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة كما سلف في جمع الرمي. كذلك أيضا إذا كان الحاج معذورا لا يستطيع أن يأتي للرمي، إذا كان معذورا لا يستطيع أن يأتي للرمي لكونه كبيرا في السن، أو لكونه مريضا، أو لكونه امرأة حاملا، فلا بأس أن ينيب من يرمي عنه، لكن إن تمكن أن يجمع ولا ينيب هذا أفضل، لكن لو أناب فهذا جائز ولا بأس به. وإذا جمع الرمي فإنه ينوي اليوم الأول، مثلا جمع أيام التشريق ينوي اليوم الحادي عشر فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يرجع وينوي الثاني عشر الصغرى الوسطى العقبة، ثم ينوي الثالث عشر الصغرى الوسطى العقبة. وإذا أنابه شخص في الرمي فإنه يبدأ بالرمي عن نفسه ثم بعد ذلك في مكان واحد لا بأس أن يرمي عن من وكله. قال رحمه الله تعالى: وأن يرمي في الليل، قوله صلى الله عليه وسلم: الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار، تقدم الكلام على ذلك، وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أن الرمي في الليل جائز، ومذهب أبي حنيفة والشافعي. قال: ويشرع له أن يزور الكعبة ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. الشيخ رحمه الله يقول: يشرع أن تزور الكعبة في ليالي منى، فترجع من منى، إذا كنت في منى تطوف بالبيت. وهذا اللي ذهب إليه الشيخ رحمه الله فيه نظر، لأن الحديث الوارد في هذا شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف في حجه 3 طوافات فقط، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه إلا 3 أطوافات: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. ما عدا ذلك فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: ويجب على الحاج في أيام منى أن يحافظ على الصلوات 5 مع الجماعة، والأفضل أن يصلي في مسجد الخيف إن تيسر له، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. يقول الشيخ: يحافظ الحاج على صلاة الجماعة في أيام منى. صلاة الجماعة كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والإمام أحمد، صلاة الجماعة واجبة، يجب على المسلم أن يصلي مع جماعة المسلمين. ويدل لذلك قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، ويقول سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. إذا كان هذا في السفر في الخوف في الحضر من باب أولى. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يقول علي: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، إذا كان المنفرد لا تصح صلاته إذا كان خلف الصف. قال ابن القيم: فإذا كان منفردا عن الصف والجماعة من باب أولى ألا تصح صلاته. وفي حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال رحمه الله تعالى: فإذا فرغ من الرمي في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق فقد انتهى من مناسك الحج. الحمد لله. إذا رمى في اليوم 12 وهو يوم الخميس القادم في الأسبوع القادم وأراد التعجل انتهى، يبقى عليه طواف الوداع. وإن تأخر ورمى في اليوم 13 وهو يوم الجمعة في الأسبوع القادم هذا أفضل. قال: فقد انتهى من مناسك الحج فينفر إلى مكة ويقيم فيها ما كتب الله، وليحرص على أداء الصلاة جماعة ولا سيما في المسجد الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سوى. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إلى اليوم 13 واليوم الثالث عشر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق يوم الثلاثاء. رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات بعد الزوال، ثم بعد ذلك انتقل من منى حتى أتى المحصب، فأقام في المحصب ليلة الأربعاء. فلما كان في آخر الليل آذن الناس بالرحيل، فأتى المسجد الحرام فطاف به صلى الله عليه وسلم سبعة أشواط هي طواف الوداع، فأدركته صلاة الفجر فصلى بالناس صلاة الفجر عند البيت وقرأ بسورة الطور، ثم بعد ذلك خرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. المحصب بات به النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء، ليلة الرابع عشر. هل البيتوت فيه سنة أو ليست سنة؟ هذا موضع خلاف. عائشة تقول المحصب ليس بشيء، وإنما أقام به النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أسهل خروجه. والآن المحصب أصبح بنايات، يعني البحث في هذه المسألة لا يترتب علينا يعني عديم فائدة، لأن المحصب الآن عمرت فيه الآن بنايات. على كل حال، الشيخ كأن الشيخ رحمه الله يشير إلى أن المضاعفة، أن مضاعفة الصلوات إنما هي خاصة بالمسجد الحرام، وهذا هو مذهب الإمام مالك. وعند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رأي الجمهور أن المضاعفة ليست خاصة بالمسجد، وإنما تشمل كل حرم مكة. وهذا يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب، الأقرب في هذه المسألة أن المضاعفة ليست خاصة بالمسجد الحرام، بل تشمل كل مكة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من مائة صلاة فيما سوى إلا مسجد الحرام، المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم. ويدل لذلك أن الله عز وجل قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المراد هنا لا يدخلون حرم مكة، هذا هو المراد. ولا لا إشكال أن المشركين لن يدخلوا المسجد. فالصواب في هذه المسألة أن المضاعفة أنها شاملة، خلافا لما أشار إليه الشيخ وهو مذهب مالك. قال رحمه الله تعالى ويكثر من الطواف والصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار، لقوله صلى الله عليه وسلم في الركنين الأسود واليماني مسحهما يحط الخطايا، ومن طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة وكتب له درجة، ومن أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة. وقوله يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. قال رحمه الله فإذا انتهى من قضاء حوائجه وعزم على الرحيل فعليه أن يودع البيت بالطواف. كلام الشيخ رحمه الله أن طواف الوداع ليس من المناسك. الشيخ الألباني يرى برأي شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول بأن طواف الوداع ليس من المناسك، وإنما هو لكل خارج من مكة، فإذا أراد الخروج من مكة فإنه يطوف للوداع. وطواف الوداع واجب إلا على المكي، المكي لا يجب عليه طواف الوداع إلا إن أراد أن يخرج مباشرة بعد النسك، فإنه يأخذ حكم الآفاق فيجب عليه أن يطوف الوداع. طواف الوداع واجب عند جمهور العلماء خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى، فإن الإمام مالك يرى أنه سنة، والصواب في هذه المسألة أنه واجب. ويدل لهذا حديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض والنفس إذا أفاضت ثم حاضت سقط عنهما طواف الوداع، لكن إذا طهرت الحائض والنفس قبل مفارقة بنيان مكة فيجب عليهما أن يغتسلا وأن يطوفا للوداع. وطواف الوداع يدخل وقته من بعد انتهاء أعمال الحج، يعني من بعد رمي جمرة العقبة، من بعد رمي الجمرات أيام التشريق. فإذا كان متعجلا من بعد الرمي في اليوم 12، وإن كان متأخرا فوقته من بعد الرمي في اليوم 13. ويكون فعله عند الخروج، يعني إذا أراد أن يخرج فإنه يطوف الوداع، خلافا للحنفية. الحنفية يقولون بأن طواف الوداع يبدأ من بعد طواف الإفاضة، والصواب أن طواف الوداع يكون عند الخروج من مكة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله قال: فإذا انتهى من قضاء حوائجه وعزم على الرحيل فعليه أن يودع البيت بالطواف، لحديث ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقد كانت المرأة الحائض أمرت أن تنتظر حتى تطهر لتطوف طواف الوداع، ثم رخص لها أن تنفر ولا تنتظر، لحديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تستر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة. قال الشيخ: وله أن يحمل. طيب، هناك أمور، هناك ثلاثة أمور لا تخل بطواف الوداع، هناك ثلاثة أمور لا تخل بطواف الوداع. الأمر الأول: إذا طاف للوداع وانتظر الرفقة، انتظر رفقته، فهذا لا يخل بطواف الوداع، ولو أقام ساعة ساعتين يوما يومين ينتظر الرفقة متى يجتمعون، ينتظر الحملة متى تذهب، ينتظر الطائرة متى تقلع، فهذا لا يخل بطواف الوداع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا اشتغل بشد رحله، اشتغل بشد الرحل وإصلاح المركوب، تعطلت السيارة يصلح المركوب، يحمل العفش، هذا لا يخل بطواف الوداع. الأمر الثالث، الأمور اليسيرة عرفا، الأمور اليسيرة عرفا، هذه لا تخل بطواف الوداع. فمثلا اشترى شيئا في طريقه، أكل شيئا في طريقه ونحو ذلك، هذه الأشياء لا تخل بطواف الوداع. قال الشيخ: وله أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له تبركا به. تيسر لك أن تحمل شيئا من ماء زمزم، يقول الشيخ لك ذلك. قال: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله معه في الأداوي والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم، بل إنه كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن أهدلنا من ماء زمزم ولا تترك، فيبعث إليه بمزادتين. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحمل ماء زمزم معها، فإذا تيسر الحاج أن يأخذ شيئا من ماء زمزم فهو طعام طعم وشفاء سقم، وهو ماء مبارك. قال رحمه الله: فإذا انتهى من الطواف خرج كما يخرج الناس من المساجد، فلا يمشي القهقرة. إذا طفت للوداع لا تجعل وجهك للكعبة وتمشي على ورائك، لا، امشي كما تخرج من سائر المساجد، تجعل البيت وراء ظهرك. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي القهقرة ويجعل البيت تلقاء وجهه، ولو كان خيرا لسبق إليه وصحابته، وإنما هذا من أفعال أهل البدع. قال الشيخ: فإذا انتهى من الطواف خرج كما يخرج الناس من المساجد، فلا يمشي القهقرة، ويخرج مقدما رجله اليسرى قائلا: اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي، اللهم إني أسألك من فضلك. بدع الحج والعمرة. الآن انتهى الشيخ رحمه الله، انتهى من هذا المنسك العظيم، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه على ما كتب وحرر، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله جعل هذه الجملة من البدع، ذكر جملة من البدع تتعلق بالحج والعمرة، فسنقرأ فيها إن شاء الله اليوم وغدا إذا تيسر ذلك. نعم. أحسن الله إليك. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: بدع الحج والعمرة والزيارة. وقد رأيت أن ألحق بالكتاب ذيلا أسرد فيه بدع الحج وزيارة المدينة المنورة. البدع جمع بدعة، والبدعة هي الأمر المستحدث، وأما في الاصطلاح فهي التعبد، أو نقول هي كل قول. البدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد، كل قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك تعبد لله عز وجل به ولم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الأمثلة كل قول الأوراد التي ابتدعها الصوفية كورد الفاتح ونحو ذلك، هذه ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك أيضا كل فعل تيان القبور، تمسح بالقبور من البدع، البناء على القبور من البدع، اعتقاد أيضا تعتقد أن هذا الفعل ينفعك، تمسح بالقبر بدعة، فعلك بدعة، واعتقادك أنه ينفع أو تعلق الخيوط، تعتقد أنه ينفع هذا الخيط أو هذا الحجر، هذا بدعة. أو تترك أكل اللحم تتعبد الله عز وجل بذلك، تترك الزواج تتعبد الله عز وجل بذلك، هذا من البدع. فالبدعة كل قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك تعبد لله عز وجل به لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقد رأيت أن ألحق بالكتاب ذيلا أسرد فيه بدع الحج وزيارة المدينة المنورة وبيت المقدس، لأن كثيرا من الناس لا يعرفونها فيقعون فيها، فأحببت أن أزيدهم نصحا ببيانها والتحذير منها، ذلك لأن العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان: الأول أن يكون خالصا لوجهه عز وجل، والآخر أن يكون صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة غير مخالف لها، إلا إذا كان موافقا للسنة غير مخالف لها. ومن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله، ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله. المهم يعني نتوقف على هذا، وإن شاء الله نكمل غدا ما يتعلق بهذه البدع. في هذه الجملة ذكر الشيخ رحمه الله أن كل عمل لا بد له لكي يكون صحيحا مقبولا عند الله عز وجل، لا بد له من شرطين أساسيين: الشرط الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن عمله مردود عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني يصلي، من توضأ نحو وضوء هذا، مما يدل على أن العبادة توقيفية، وأنك لا تتعبد بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شيخنا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم، يقول السائل: هل من منطقة الشرائع الخضراء داخل حدود الحرم؟ نعم، الشرائع منها ما هو داخل الحرم ومنها ما هو خارج الحرم، وهناك علامات يعني موجودة، الحكومة وضعت علامات بينت حدود الحرم. شيخنا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يقول: أحسن الله إليكم، لدي والدة كبيرة في السن ومريضة، أريد من فضيلتكم نصيحتي بالطريقة المثلى التي يجب علي اتخاذها حتى أجتنب والدتي مشقة الزحام، وما هي الأوقات والأعمال بالترتيب الواجب القيام بها؟ يعني هذه المرأة اللي فهمتها من السؤال أنها قد حجت، وحج بها وذكر ولدها أنها كبيرة في السن. إذا كانت كبيرة في السن كما ذكرنا أنها إذا كانت لا تستطيع أن ترمي، بإمكانك أن تجعلها تجمع الرمي. إذا تمكنت أن تجمع الرمي في آخر يوم من أيام التشريق فهذا حسن، إذا ما تمكنت ويشق عليها أن ترمي فبإمكانك أن تنوب عنها فيما يتعلق بالرمي. أما بالنسبة للوقوف بعرفة فإنه يجب أن تقف بعرفة إلى غروب الشمس، البيتوتة بمزدلفة كما تقدم لنا، لها أن تنصرف بعد نصف الليل إلى آخره، الدفع إلى منى من مزدلفة تدفع آخر الليل كما تقدم، لها أن تنصرف بعد نصف الليل، البيتوتة بمنى إذا كانت لا تستطيع أيام التشريق لا تتمكن ويشق عليها فيرخص لها في ذلك كما تقدم وذكر الشيخ أن أصحاب الأعذار يرخص لهم في ترك البيتوتة. أما الطواف والسعي فتطوف، إذا كانت كبيرة لا تستطيع الطواف فإنها تحمل عن طريق العربية ويطاف به. زين بركة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.